الملك فالقمر صداح غريدي غريدي فالقمري صباح غردي فالحق واضح غردي يا أيك فالقمر صداح واطربي يا نفس فالحق واضح غردي يا أيك فالقمر صداح غردي يا أيك فالقمر صدى وطربي واطربي يا نفس فالحق واضح واطربي يا نفس فالحق واضح غربي